عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليك وعلى ولدك الإمام الباقر المسموم المظلوم وصاحب القبر المهدوم. يا راكبا يقطع جوز الفلا على أمون جسرة ضامري، عرج على طيبة وانزل بها، وقف مقام الضارع الصاغر، وقبل الأرض وسف تربها، واسجد على ذاك الثرى الطاهرين، وعج على أرض البقيع الذي ترابه يجلو قذى الناظرين، واذرف دموع العين فيها دما على ضريح السيد الباقر. على إمامي ما جرى ذكره في خاطري إلا جرى ناظري، على إمامين لم يدع رزقه صبرا لجلد في الورى صابرين، على إمام هد ركن الهدى مصابه بالقاسم الفاقر. والله أبو الصادق، أبو الصادق قضى والكبد مسموم، على تنحب يا ويلي دار العلوم. هموم عقب ذيك العظيمة وذيك الهموم والمحراب يبكي بدمع أحمر أي والمحراب يبكي بدمع بدمي أحمر والله على الباقر على الباقر تهل دموع العيون على الباقر تهل دموع العيون ولجل الصادق بهاليوم محزون وهالبيت عليك لهم ينوحون ولفوا أهل المدينة بروس عسر أي ولفوا أهل المدينة بروس حسار